لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن صفة الوجه، صفة وجه الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه، من صفات الله سبحانه وتعالى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، صفة الوجه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه في لغة العرب، يعني كلمة الوجه في لغة العرب هي ما يستقبل من الشيء. وجه الشيء هو ما يستقبل منه، ما يستقبل منه. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. والعرب يقولون وجه النهار، أي أول النهار، لأن أول، لأن ما يستقبل من النهار يعني أول النهار أو بداية النهار. وفي كتاب الله تعالى إيه؟ آمنوا يعني وجه النهار إيه؟ قال: وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آمنوا بالذي إيه؟ أنزله على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فوجه النهار يعني أول النهار، هذا المعنى في لغة العرب. فالوجه بحسب ما يضاف إليه، وهنا أضيف الوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا الصفة تعود على الوجه، ذو الجلال والإكرام، هذه صفة وجه الله سبحانه وتعالى. لأن لو كانت صفة لله سبحانه وتعالى لجاءت إيه؟ ذي الجلال، لأنه قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فهنا ذو تعود مرفوعة، يعني فهي جزاك الله خير، فذو هنا مرفوعة فيتعود على المرفوع اللي هو وجهه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فوجه الله سبحانه وتعالى موصوف في هذه الآية الكريمة بأنه إيه؟ ذو الجلال والإكرام. وقالوا في تفسير ذو الجلال والإكرام: ذو الجلال أي الجمال والبهاء، وذو الإكرام ذو العظمة ما تنزه عن كل نقص، يعني ذو الكمال وما نزه عن كل سوء ونقص. قال: وروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس أربع. جنات الفردوس أربع، والفردوس هو إيه؟ أعلى الجنة، ووسط الجنة سقفه عرش الرحمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما. جنات الفردوس أربع جنات، كلها يقال يعني إيه؟ الفردوس مقسم إلى هذه الجنات الأربع، ثنتان من الذهب، الحلي من الذهب والآنية فيها من الذهب، وثنتان من الفضة، الحلي والآنية وما فيهم. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهنا وصف الحجاب الذي يحجب عنهم رؤية وجه الله سبحانه وتعالى بأنه رداء الكبرياء. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة أن يروه سبحانه وتعالى، كشف سبحانه وتعالى هذا الحجاب أو هذا الرداء هو رداء الكبرياء الذي هو حجاب يحجبهم عن رؤية الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أذن الله في رؤيته فكشف هذا الرداء وأذن لهم في رؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، يعني بأربع كلمات قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم وقال لهم إيه أربع كلمات أو أربع يعني جمل، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط أصل معنى القسط في اللغة أي العدل، وهنا المقصود الميزان، الميزان يسمى قسطا لأن الميزان هو يعني وسيلة للعدل أو آلة للعدل. فالله عز وجل يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفض الميزان ويرفع الميزان. وقالوا المقصود بهذا أن الله سبحانه وتعالى يعني كل يوم الله سبحانه وتعالى يقدر عز وجل ما يشاء فيخفض أقواما ويرفع آخرين، فيهدي أقواما ويضل أقواما، يعني سواء الرفعة بمعنى رفعة الدين أو الرفعة بمعنى يعني ما ينعم الله به على عباده في الدنيا أو يقدر عليهم من المصائب في الدنيا. فكل يوم الله سبحانه وتعالى يعز قوما ويذل آخرين ويهدي قوما ويضل آخرين ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى، يعني يخفض الميزان ميزان أقوام فيضلهم أو يذلهم أو يقضي عليهم بما يشاء، ويرفع أقواما بمشيئته سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يعني هناك ملائكة يرفعون أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى. ورفع أعمال العباد إلى الله كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، هناك رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي، رفع يومي وأسبوعي وسنوي. فأما الرفع اليومي فهو كل يوم هناك ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر كما ورد في الحديث، يعني هناك ملائكة يعني ينزلون في الفجر و يعني تكون أول صلاة لهم الفجر وآخر صلاة لهم العصر، وملائكة بالعكس يعني أول صلاة لهم العصر وآخر صلاة لهم الفجر، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ويصعدون بأعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه تقرير عن عمل كل عبد يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم عز وجل بعباده، لكن يكلف سبحانه وتعالى ملائكته يرفعون إليه يعني ما عمل عباده بالليل وما عملوه بالنهار، فيرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وهناك رفع أسبوعي يعني زي تقرير أسبوعي يرفع إلى الله سبحانه وتعالى عن الإنسان، وهذا أيضا مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذين اليومين ويقول ترفع فيهما أعمال العباد إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم هناك رفع سنوي في شهر شعبان، يعني زي أعمال السنة كاملة ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان. لذلك يعني جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، أو يعني ما يقول إنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا بعد رمضان، يعني غير رمضان، ليس هناك شهر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيه صياما من شهر شعبان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هذا شهر ترفع فيه أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلله تعالى المثل الأعلى، يعني مثل مثلا يعني صاحب العمل أو كذا، يعني إذا كان يرفع إليه تقرير عن العمال أو الموظفين أو كذا، تقرير يومي وتقرير أسبوعي وتقرير سنوي وكذا، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يرفع إليه أعمال العباد، يكلف ملائكته برفع الأعمال. فهنا الحديث الذي معنا فيه الرفع اللي هو اليومي، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. ومصداق ذلك يعني في كتاب الله: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. حجاب الله سبحانه وتعالى النار، وفي بعض روايات الحديث حجابه النور، يعني في الرواية التي معنا حجابه النار لو كشفها، وفي بعض الروايات حجابه النور لو كشفه. فالله عز وجل له حجاب يحجب الناس عن رؤيته سبحانه وتعالى، ويكشف عز وجل هذا الحجاب لمن يشاء، ويأذن له في رؤيته إذا أذن لعباده في رؤيته يوم القيامة، وعندما يدخل المؤمنون الجنة. فالله عز وجل حجابه النار، وقالوا هذه النار لا إحراق، يعني هذه النار يعني بمعنى النور، يعني نار منيرة مشرقة، حجابه النار. وفي الرواية الأخرى حجابه النور، لو كشف سبحانه وتعالى هذه النار أو هذا النور الذي هو حجاب يحجبه سبحانه وتعالى ويحجب الناس عن رؤيته سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. هنا سبحات الوجه قالوا في تفسيرها: سبحات الوجه نوره وجلاله وبهاؤه، نوره وجلاله وبهاؤه، نور وجه الله وجلال وجه الله وبهاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهناك الإمام ثعلب من أئمة اللغة العربية يعني سئل عن هذا الحديث: لأحرقت سبحات وجهه، فقال سئل يعني ما سبحات الوجه في اللغة، فقال: سبحات الوجه من ابن آدم هي مواضع السجود في وجهه، يعني بالنسبة للإنسان سبحات وجه الإنسان، إذا أضيف هذا إلى الإنسان سبحات وجه الإنسان اللي هو إيه؟ ما يمس الأرض يعني عند السجود، هذا في حق الإنسان يعني، لكن سبحات الوجه إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فعلى ما يليق بكمال الله، وكما ذكرنا فسرت بأنها نور وجه الله وجلال وجه الله وبهاء وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا الحجاب من النور أو من النار، ووجه الله سبحانه وتعالى له نور، يعني لو انكشف الحجاب الذي هو النور الذي هو من نور أو نار، لو انكشف هذا الحجاب لأحرق نور وجه الله وجلاله وبهاؤه كل شيء أدركه بصره سبحانه وتعالى. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها، أن بورك من في النار ومن حولها، رواه مسلم. هذه الآية الكريمة أن بورك من في النار ومن حولها في قصة تكليم الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وجاء تفسير هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قرأ هذه الآية ابن عباس قال: أن بورك من في النار، قال الله عز وجل، بورك من في النار أي قال الله عز وجل، ومن حولها الملائكة يحفون بهذه النار. وفسرت هذه النار بأنها النور الذي هو حجاب الله سبحانه وتعالى، وفي بمعنى على وفوق، يعني في ليست بمعنى الظرفية والإحاطة ولكن بمعنى على وفوق، يعني ورد في التفسير أن الله سبحانه وتعالى لما كلم نبيه الكريم موسى عليه السلام رأى إيه؟ نارا تخرج من الشجرة التي نودي من عندها موسى عليه السلام، فرأى نارا عظيمة، فقال لأهله إيه؟ امكثوا إني أنست نارا، وذهب إلى الشجرة فإذا بهذه النار صاعدة إلى السماء وتتوهج وتتلألأ تخرج من الشجرة، لكنها لا تحرق، نار مشرقة يعني فيها إشراق ولا إحراق فيها، النار خارجة من الشجرة، لكن الشجرة كلما نظر الشجرة تزداد خضرة وبهاء وجمالا وحسنا، والنار هذه تخرج منها وهي نار يعني منيرة ومضيئة مشرقة وصاعدة إلى السماء تسد ما بينه وبين السماء، وهذه النار يعني حجبت عنه رؤية الله سبحانه وتعالى عندما كلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل أن بورك من في النار هو الله عز وجل، مثل في السماء بمعنى فوقها وعليها سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعني فوق هذه النار وفوق هذا الكون يعني بما فيه، ومن حولها الملائكة الكرام يعني كانوا يحفون بهذه الشجرة التي كل ما عندها موسى عليه السلام. قال فهذه صفة، والحديث هذا رواه مسلم يعني، قال فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات. كسائر بالراء مش كده؟ عندكم مثلا في بعض النسخ، نعم كسائر بالراء يعني كسائر الصفات. فهذه صفة نثبتها لله سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن الله عز وجل له وجه على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، ليس كوجوه المخلوقين، لا يشبه وجه المخلوقين، وإنما وجه لله على ما يليق به. أهل التأويل من الأشاعرة ومن أول الصفات يفسرون الوجه بالذات، يقولون وجه الله أي ذات الله، فهم ينفون صفة الوجه، يقول ليس لله يعني صفة الوجه كصفة زائدة يعني، وإنما وجه الله هي ذات الله كما يقولون، وهذا من التأويل الباطل، وإنما وجه الله سبحانه وتعالى صفة مستقلة نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فهنا الرفع يعني كان هذا نعتا للوجه وليس لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو ذو الجلال والإكرام في نصوص أخرى، لكن في هذا النص ذو الجلال والإكرام هنا جاءت نعتا لوجه الله سبحانه وتعالى، ووجدنا أن وجه الله عز وجل وصف بأنه يعني له سبحات، وأنه محجوب برداء الكبرياء وغير ذلك يعني مما ورد فيما يتعلق بوجه الله سبحانه وتعالى، فنثبت هذه الصفة لله على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات، يعني التي ثبتت بدلالة واضحة، دلالتها واضحة وجلية يعني على إثبات الصفة لله تعالى. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن صفة النزول، صفة النزول أن الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا عز وجل متى شاء. قال وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف يعني من غير اعتقاد كيفية معينة لنزول الله تعالى، ولا تمثيل يعني لا نقول نزول الله مثل نزول المخلوق، ولا تأويل، التأويل يعني لا نفسر نزول الله سبحانه وتعالى بأنه نزول أمره أو نزول ملائكته أو نزول كذا، وإنما نقول نزول الله سبحانه وتعالى، نثبت لله عز وجل صفة النزول على ما يليق به من غير تأويل، ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. هنا المؤلف رحمه الله يقول نثبت لله تعالى النزول ولا ننزه الله عز وجل تنزيها ينفي حقيقة النزول، يؤدي إلى ننزه الله تعالى عن كل نقص، لكن دائما المؤولة والمعطلة وكذا يدخلون من هذا الباب أنهم يتظاهرون يعني أو يظهرون كأنهم يريدون تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى، فيقولون نزولا ليس كذا وليس كذا وليس كذا، فينفون أشياء يكون محصلتها نفي حقيقة النزول، لا يعد نزولا، فينفون أشياء بآرائهم وبعقولهم تؤدي في نهايتها إلى تعطيل هذه الصفة ونفيها عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك ننزه الله تعالى عما لا يليق به عز وجل، ونقول نزولا يليق بكمال الله سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق، ولكن لا يعني نتكلم بعقولنا وبآرائنا في نفي أشياء تتعلق بالنزول من غير دليل على نفيها، بما يؤدي في النهاية إلى نفي حقيقة النزول وإنكاره. قال: فروى أبو هريرة رضي الله عنه، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ: ينزل الله عز وجل، ينزل ربنا أو ينزل الله عز وجل. وكما مر بنا المؤلف رحمه الله أي حديث لا يذكر من أخرجه فهو قد أخرجه البخاري ومسلم، قد أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث في الصحيحين. قال: ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك. لا يصح أن نقول كما قالت الأشاعرة، نقول تنزل قدرته أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، فهذا كله تأويل يؤدي إلى تعطيل هذه الصفة وإلى نفيها وإنكارها. قال: لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر. فهنا يقول هذه الرواية تنفي أي تأويل وتبطل أي تأويل لصفة النزول. الذين قالوا ينزل ملك من ملائكته أو ينزل يعني أمره أو الحديث فيه أن الله تعالى ينزل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من يعني من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. فلا يمكن أن ينزل ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى ويقول هذا الملك: أنا الملك، وأنا الملك، من ذا الذي يدعوني. هذا لا يمكن أن يقوله ملك من ملائكة الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقول عز وجل هذا عندما ينزل سبحانه وتعالى عند مضي ثلث الليل. وهنا نلاحظ الحديث يعني قال حين يمضي ثلث الليل، في بعض الأحاديث حين يبقى ثلث الليل، في بعضها حين يمضي ثلث الليل. قال: وروى رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الصبح. قال رواه الإمام أحمد. قال وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل، لأن الحديث هنا إيه؟ صريح أن الله سبحانه وتعالى يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فكيف يقولون ينزل ملك من ملائكته والله سبحانه وتعالى ينزل، لأنه إيه سبحانه وتعالى لا يسأل أحدا غيره عن عباده، فكيف يقولون ينزل ملك من ملائكته ثم يعود هذا الملك ويخبر الله سبحانه وتعالى، أو هو الملك الذي يتكلم بهذا الكلام؟ فإذا يعني ألفاظ الحديث تبطل تأويل كل متأول وتثبت أن النزول هو نزول يليق بالله سبحانه وتعالى. قال وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وخلق سواهم. إذن هذا الحديث يعني رواه من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من 10، يعني 10 غير من مر ذكرهم اللي هم رفاعة بن عرابة وأبو هريرة رضي الله عنه وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا هذا الحديث الجليل حديث متواتر رواه جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم عن كل منهم تلاميذه من التابعين، فهو حديث النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، على تعدد ألفاظ الحديث ورواياته. فهذا الحديث حديث متواتر من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. نحن مؤمنون بذلك مصدقون، نؤمن بهذا الحديث لأن الحديث متواتر وفي الصحيحين وغيرهما، ونؤمن به ونصدق به من غير أن نصف له كيفية، لا نخوض في كيفية صفة الله سبحانه وتعالى ولا نقول كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى، أو نشبهه بنزول المخلوقين. لا نشبه نزول الله سبحانه وتعالى بنزول المخلوق، وإنما نزول الله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل بخلقه. طبعا هنا موضوع التكييف، لأن أهل البدع يأتون ويقيسون الله سبحانه وتعالى على المخلوقين، يقولون ثلث الليل، يقول لك طيب ثلث الليل هذا يختلف من بلد إلى بلد، وعندما يكون ثلث الليل في بلد يكون نهارا في بلد آخر وهكذا، فكيف ينزل الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل؟ فهنا يجاب عن هؤلاء، يقال لهم إنكم تقيسون الله سبحانه وتعالى بخلق المخلوق، هو الذي يعني لا يمكن أن يكون أن المخلوق يعني يحكمه قوانين الليل والنهار والزمان والمكان، هذه النظم وهذه القوانين إنما تحد المخلوق، إنما تحد المخلوق، والمخلوق إذا كان في مكان ما في ثلث الليل فإنه يعني المكان الآخر يكون نهارا أو يكون كذا، فهذا كله يعني مما يحكم المخلوق ومما يحد المخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وهو خالق المكان، وكل هذه القوانين والنظم التي تحكم العباد يعني مما يتعلق بالزمان والمكان وغير ذلك من الأمور، فهذه كلها إنما هي تحكم المخلوق لضعفه وعجزه. وأما الله سبحانه وتعالى فلا يقال في حقه هذه الأمور، والخوض في هذا هو يعتبر خوضا في الكيفية، خوضا في الكيفية، فلذلك نقول ينزل على ما يليق به، ونؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان في المكان الذي هو فيه عندما يأتي ثلث الليل أو نصف الليل في المكان الذي هو فيه، فيعلم أن هذا هو زمن التنزل الإلهي في المكان الذي هو فيه، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله ويستغفره، ويؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني ينزل في هذا الوقت، ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا وقت التنزل الإلهي. فكل إنسان بحسبه في المكان الذي هو فيه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم الشيخ. الله عز وجل يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل ملائكته عن عباده، يعني من الذي دعا، من الذي استغفر، من الذي تاب في هذا الوقت، وإنما هو سبحانه وتعالى يسمع عز وجل دعاء الداعين واستغفار المستغفرين، ويجيب دعاءهم ويغفر لهم سبحانه وتعالى من غير حاجة إلى سؤال ملك من ملائكته أو مخلوق من خلقه عمن دعا وعمن استغفر وعمن كذا. فهذا القصد يعني. لا أسأل أنا، يعني الإعراب لا أسأل أنا، فاعل أسأل ضمير مستتر تقديره أنا، وأحدا مفعول مفعول به يعني. يعني مسألة النقل في بقية الوقت ترجع للملك؟ نعم. الله سبحانه وتعالى طبعا في بعض النصوص الأخرى فيها يعني أن الله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته يعني وهو أعلم بهم، يعني في زي حديث اللي هو إن لله تعالى ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. الله تعالى يسأل ملائكته عن عباده الذين في حلقة الذكر وهو تعالى أعلم بهم، يعني هنا في ذلك الموضع بالنسبة للملائكة السياحين الذين يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، يعني الله تعالى له ملائكة يطوفون في الأرض أو يسيحون فيها يبحثون عن حلق الذكر، وحلق الذكر كما ذكرنا منها حلق العلم، يعني لأن القرآن سمي ذكرا، وهذا ذكر مبارك أنزل القرآن هو الذكر، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم، وقال عن خطبة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى خطبة الجمعة اللي هي وعظ وتعليم، فمجالس التعليم والوعظ وكذا هي مجالس ذكر، والعلم هو ذكر وكذا، فيشمل يعني ذلك يشمل مجالس العلم، ونسأل الله تعالى أن يكون مجلسنا هذا من هذه المجالس. فالملائكة تلتمس حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم فيجلسون، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا رب يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله هل رأوني، فيقولون لا يا رب، فيقول فكيف لو رأوني، قالوا لو رأوك كانوا لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا، فيقول الله تعالى وماذا يسألون، قالوا يسألونك الجنة، فيقول الله تعالى وهل رأوها، فيقولون لا يا رب، فيقول سبحانه فكيف لو رأوها، قالوا لكانوا أشد لها طلبا، فيسألهم ربهم يقول ومما يتعوذون أو ومما يستجيرون، فيقولون من النار، فيقول الله تعالى وهل رأوها، فيقولون لا يا رب، فيقول فكيف لو رأوها، قالوا لكانوا أشد منها فرارا أو هربا، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون يا ربي فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، فيقول سبحانه وتعالى قد غفرت له معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالشاهد هنا أنه في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته عن عباده وهو أعلم بعباده سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يعني يريد أن يظهر فضل عباده، يعني في بعض المواطن أو المواضع الله تعالى يسأل ملائكته عن عباده وهو أعلم بعباده، لكن هذا من إيه؟ من الثناء على عباده، أن الله تعالى يذكرهم في الملأ الأعلى ويذكرهم عند الملائكة ويجعل الملائكة يذكرونهم بالخير ويثنون عليهم، ويشهد الله ملائكته على مغفرته لعباده وإعطائهم ما سألوا وكذا. فالله تعالى يفعل ما يشاء، فهذا في يعني في مواضع أخرى، لكن بالنسبة لدعاء العباد في الثلث الأخير من الليل أو عند مضي نصف الليل أو ثلث الليل، يعني عندنا أحاديث نصف الليل أو ثلث الليل أو بقي ثلث الليل، فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول حينئذ لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. يعني في هذا الموضع الله تعالى لا يسأل ملائكته كيف وجدتم عبادي وكذا، فهذا كما ذكر المؤلف يبطل تأويل هذا تأويل حديث النزول بأنه نزول ملك من الملائكة وأن هذا الملك يعني ينقل إلى الله ما فعله العباد وما قالوه وكذا. لا، هنا في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى ينزل عز وجل من غير أن نؤول ولا نقول تنزل رحمته ولا أمره ولا ملكه ولا كذا. طيب، قال وقد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة رحمه الله عنه، يعني عن النزول، فقال ينزل بلا كيف. سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن النزول قال ينزل بلا كيف، نؤمن أن الله تعالى ينزل من غير تكييف، لا نقول كيف ينزل. فطبعا هنا لما نقول بلا كيف قالوا يعني بلا كيف نعلمه، يعني هو الله تعالى ينزل سبحانه وتعالى، عندما ننفي التكييف يعني ننفي علمنا بالكيفية، لكن هو نزول الله سبحانه وتعالى له كيفية هو سبحانه وتعالى يعلمها نحن لا نعلم بها. فعندما يقال يعني بلا كيف ليس المقصود أن نزول الله لا كيفية له، لا، هو له كيفية لكن نحن لا نعلمه، يعني بلا كيف نعلمه، وإنما بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها ولا نحيط بها. قال وقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله صاحبه، صاحب أبي حنيفة رحمه الله، والإمام محمد بن الحسن الشيباني هو صاحب أبي حنيفة، وفي نفس الوقت أيضا هو صاحب الإمام مالك، يعني التقى بالإمام مالك وروى عنه الموطأ، سمع منه الموطأ ورواه عنه، وكان زميلا للإمام الشافعي في تتلمذهما على الإمام مالك رحمه الله. فالإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث ونحو هذا من الأحاديث، أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، لا نفسرها، يعني لا نفسرها تفسيرا باطلا أو لا نؤولها أو لا نخرجها عن معناها، وإنما نفهمها على أنها صفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. وهنا الإمام محمد بن الحسن رحمه الله استعمل هذا اللفظ، قال الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا، وهذا اللفظ ورد في بعض أحاديث النزول، بعض أحاديث النزول ورد بلفظ الهبوط، يهبط الله تعالى إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل يهبط الله تعالى إلى السماء الدنيا، فهذا اللفظ هو من ضمن ألفاظ حديث النزول. قال وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله قال كنت أنا وأبي عابرين في المسجد، كنت أنا وأبي عابرين في المسجد، فسمع قاصا يقص بحديث النزول، والقصاص هم يعني الذين يعظون الناس بالقصص، يعني يعظون الناس ويخلطون وعظهم بقصص يعني يقصونه عليهم ويعظونهم وكذا. وأصل الوعظ، أصل الوعظ والقصص النافع فهو محمود يعني. والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فعظهم، قال فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والمشركون قالوا إيه لنبيهم؟ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فالرسل كانوا يعظون أقوامهم. والقصص قال تعالى إيه؟ فاقصص القصص، فاقصص القصص. فالله تعالى حث نبيه عليه الصلاة والسلام على الوعظ والقصص. فليس أصل الوعظ وأصل القصص ليس مذموما يعني في الأساس، ولكن المذموم منه هو ما يكون بالباطل وبجهل، يعني الذي حصل أنه كثر في هؤلاء الوعاظ والقصاص في زمن التابعين وأتباع التابعين وأيام الأئمة الأربعة وكذا، كثر هؤلاء الوعاظ والقصاص الذين يستشهدون بالأحاديث الضعيفة وبالقصص الباطلة، وكان كثير منهم كانوا قليل العلم فيخلطون وعظهم يعني بجهل ويخطئون في تفسير الأحاديث وكذا. فالإمام أحمد رحمه الله، فلذلك يعني نجد في كلام كثير من السلف ذم القصاص والتحذير منهم وكذا، على أساس أنهم غلب عليهم الجهل والاستشهاد بالموضوع وكذا. لكن يعني إذا كان واعظ أو قاص يعني يستعمل النصوص الصحيحة ويقص على الناس بعلم وكذا، فهذا خير ومحمود. فهنا الإمام أحمد رحمه الله كان يسير مع ابنه عبد الله، وكان عابرين في المسجد، فسمع قاصا يقص بحديث النزول، فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. القاص هنا إيه؟ راح زاد من عنده إيه؟ بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، هذه حطها من عنده الحديث، يعني ينزل ربنا سبحانه وتعالى. مسألة النزول ليلة النصف من شعبان وردت فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو مشاحن. ومشاحن يعني كانت بينه وبين أخيه بغضاء أو حقد أو كذا، فيغفر للمؤمنين، وفي رواية أخرى يغفر للمؤمنين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه أو كذا. فالله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان، وينزل سبحانه وتعالى كذلك عشية عرفة إلى سماء الدنيا. يعني حديث النزول فيها حديث أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهناك نزول ليلة النصف من شعبان، وهذه غير محددة بالثلث، بمضي ثلث الليل أو نصف الليل، وإنما إيه؟ ليلة النصف من شعبان. وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا عشية عرفة، العشية اللي هي بين الظهر والمغرب، بين الظهر والمغرب عشية عرفة، فيباهي ملائكته بالحجاج، يقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهنا القاص هذا ذكر حديث النزول يعني ليلة النصف من شعبان، ثم إيه زاد الرجل من عنده قال بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. قال فارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن. الإمام أحمد رحمه الله ارتعد واصفر لونه ولزم يدي، يعني وأمسك بيدي ابنه عبد الله بقوة أو بشدة، قال وأمسكته حتى سكن. ثم قال قف بنا على هذا المتخوض، على هذا المتخوض يعني على هذا الذي يخوض بالباطل ويتكلم يعني بما لا ينبغي له أن يخوض فيه ويتكلم فيه. هنا يعني يلاحظ أنه من تعظيم السلف لله سبحانه وتعالى، وكونهم كانوا يقدرون الله تعالى حق قدره عز وجل يعني، ويعظمون الله سبحانه وتعالى، فكانوا يعني إذا سمعوا من يخطئ يعني في شيء مما يتعلق بالله عز وجل وصفته وكذا، كأنها مصيبة عظيمة حلت بهم. يعني كما يعني يذكر بعض أهل العلم يعني كما أنه في الناس يعني في وقتنا الحاضر وكذا تجدهم في أمور الدنيا، يعني لو أن أحدهم أصيب بمصيبة في الدنيا، جاءه خبر مثلا بأنه مصاب بمرض خطير أو أنه فقد نصف ماله ولا كذا، فتظهر عليه هذه الأعراض، يعني يصفر لونه وتصيبه رعدة. لكن مصيبة في الدين وكذا ما يعني ما يظهر تأثر الناس يعني. بينما الإمام مالك رحمه الله لما جاء، يعني احنا مر بنا قصة الإمام مالك في موضوع الاستواء، لما جاء رجل وسأل يعني كيف استوى، فالإمام مالك رحمه الله يعني أخذته الرحضاء، وأيضا إيه تغير وجهه وأخذه عرق يعني غزير، ويعني يعني بدا عليه الايه الهم يعني والبلاء يعني وكذا والتأثر من هذا الكلام. وهنا كذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سمع هذا الرجل يقول ينزل ربنا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، كذلك ايه غضب يعني الإمام أحمد وتغير لونه وأصابته رعدة وكذا، وأمسكته حتى سكت. طيب هنا ما سبب إنكار استنكار الإمام أحمد رحمه الله؟ هنا في الحقيقة يعني بعد ذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب يعني على فريقين، يعني فريق يقول إن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يعني فيه انتقال، فيقول يعني هذا من لوازم إثبات صفة النزول إثبات الانتقال يعني والحركة، الانتقال والحركة، يقول هذا يعني من لوازم الصفة، فطالما جاءت صفة النزول فنثبت هذا اللازم. فبعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حكوا عنه أنه يقول بهذا، والفريق الآخر قالوا لا، يعني هو الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول لا نثبت الانتقال والحركة ولا ننفي ذلك عن الله، يعني ما ورد أن نزول بانتقال وحركة ولا نفي ذلك، يعني فإيه نمسك عنه ولا نخوض فيه لا بإثبات ولا نفي. فإذن في تفسير يعني هذا الكلام عن الإمام أحمد، لماذا الإمام أحمد يعني غضب وأخذته رعدة وكذا، فإما يعني لأنه يعني يرى أن حديث النزول يلزم منه يعني أن النزول أنه من صفة الله تعالى الانتقال والحركة وكذا، أو أنه يعني يرى أنه يمسك عن هذا ولا نخوض فيه، وهذا الأرجح والأصح يعني، والذي يرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصواب في هذا يعني أن نمسك يعني عن هذا، لا نقول يعني نزول الله من لوازمه يعني انتقال أو حركة وكذا، لا نثبت هذا ولا ننفيه، يعني نمسك عن، نقول ينزل على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير خوض يعني في هذا الباب، ينزل إلى السماء الدنيا على ما يليق به سبحانه وتعالى ونمسك عن هذا. فلكن نفي هذا من الباطل، يعني فكون الإنسان يصرح بنفي الانتقال ونفي الحركة ونفي، فهذا من الباطل الذي لا يجوز أن يقوله إنسان يعني برأيه وينفي شيئا عن الله من غير علم ومن غير برهان. ثم قال قف بنا على هذا المتخوض، هذا الذي يخوض برأيه بالباطل. فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه منك، على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف. الإمام أحمد وقف على هذا القاس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام كان أغير على ربه عز وجل منك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ينزل ربنا ما قال بلا زوال ولا انتقال، ولا قال ينزل ربنا وما قال زيادة على هذا، لن تكون أنت أغير على الله سبحانه وتعالى من رسول الله، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزد من عندك بغير علم وبغير بينة، وتنفي أشياء عن الله برأيك من غير برهان، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف الإمام أحمد رحمه الله. قال حنبل رحمه الله قلت لأبي عبد الله، وحنبل هذا ابن أخي الإمام أحمد، كان الإمام أحمد كان عمه، هو حنبل ابن إسحاق ابن حنبل ابن أخي الإمام أحمد يعني رحمه الله. فقال: قلت لأبي عبد الله، هو من تلاميذ الإمام أحمد وأصحابه يعني، فقال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال: نزوله بعلمه أو بماذا، يعني هل معنى ينزل ربنا يعني ينزل علمه أو ماذا يعني نقول؟ فقال لي: أسكت عن هذا، ما لك ولهذا؟ قال: أسكت عن هذا، لا تقل نزوله بعلمه ولا بغير ذلك، قل ينزل ربنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسكت عن هذا، ما لك ولهذا؟ أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. قال: أمضي الحديث على ما روي، يعني اقرأ الحديث واذكره كما روي بلا كيف، يعني من غير تكييف، لا تخض في كيفية النزول وتقول ينزل بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولا حد، بالنسبة لنفي الحد يعني نفي التحديدات التي يضعها البشر بغير برهان، الحد يعني أن يضع الناس حدودا يحدون بها صفة الله سبحانه وتعالى، يجعلون محدودة بحدود يضعها البشر ويخوضون فيها ويتكلمون بها، فهذا هو الحد المذموم والمنفي. لأن مرات كلمة الحد في الحقيقة نجد مرات بعض السلف لما تكلموا عن يعني لما تكلموا عن علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، أو أن الله تعالى بائن من خلقه، بعض السلف يقول بحد، يعني بمعنى أن هناك أن الله تعالى ليس حالا في خلقه سبحانه وتعالى ولا متحدا بهم، وإنما هو يعني منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس حالا في المخلوقات سبحانه وتعالى، فيتكلمون عن الحد بمعنى المباينة وعدم حلول الله في الخلق وكذا، يعني هناك حد يفصل المخلوق عن الخالق، الخالق ليس مختلطا بالمخلوق ولا حالا فيه ولا متحدا به ولا كذا، فيقصدون بالحد هذا المعنى. لكن هنا لما يذكرون مرات بعض الصفات فيقولون بلا حد، يعني لا نخوض في تحديد هذه الصفة، لا نضع لها حدودا بعقولنا ولا بآرائنا، وإنما نثبت الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال: على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. قال: وقال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، وهو يعني كان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، وكان إماما فقيها مجتهدا، وهو أحد الفقهاء المجتهدين المتبوعين، يعني كان له أتباع في خراسان وفي بلاد فارس، كانوا على مذهبه في الفقه، يعني يتفقهون على مذهبه ويقلدونه في الفتوى والأحكام، فكان إمام أهل خراسان رحمه الله يعني في زمانه، وكانوا يتبعونه في الفقه وله أصحاب وفقهاء على مذهبه، ثم يعني انقرض يعني مذهبه، يعني وهم ضمن المذاهب التي لم يبقى لها أتباع ومصنفات وكذا، لكن يذكر الفقهاء من المذاهب الأخرى يذكرون مذهبه إذا كان له اجتهاد وله مذهب وكذا، ينقلونه عنه يعني رحمه الله. وكان حافظا من حفاظ الحديث وأئمة السنة الكبار رحمه الله. فيقول: وقال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر، قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف. فالإمام إسحاق يعني سأله الأمير عبد الله بن طاهر، ومن أمراء الدولة العباسية يعني في ذلك الوقت، وابن إسحاق يعني الإمام إسحاق بن راهويه معاصر إسحاق بن راهويه معاصر الإمام أحمد رحمه الله. ف فيسأله الأمير كيف ينزل، فقال أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف، إنما ينزل بلا كيف، يعني بغير كيفية نعلمها، يعني على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. هو كلام الإمام إسحاق النهروي انتهى عند قوله إيه إنما ينزل بلا كيف، وبعد ذلك هذه كلمة الإمام المؤلف اللي هو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يقول من قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. في الحقيقة هذه المسألة أيضا من المسائل يعني القليلة التي وقع فيها يعني نزاع بين أهل السنة. بعض أهل السنة قالوا يلزم من نزول الله سبحانه وتعالى، يلزم من نزول الله تعالى أن يخلو منه العرش إذا نزل، ممن يقول بهذا الإمام ابن منده رحمه الله، من أئمة السنة وكذا، وكان يعني يتبنى هذا الرأي وكذا، فقال ينزل ربنا ويقول من لوازم النزول يعني إذا نزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا أن يخلو منه العرش يعني إذا نزل سبحانه وتعالى. هذا يعني فهمه واجتهاده. الفريق الآخر وهم أكثر أئمة السنة قالوا ينزل ربنا ولا يخلو منه العرش، يعني قالوا إن كل نزول يعني هذا اللي قالوا إذا نزل خلا منه العرش، فقالوا هذا فيه يعني قياس لله سبحانه وتعالى بخلقه، يعني إن المخلوق مثلا في حق المخلوق يعني يستحيل أن ينزل المخلوق عن شيء هو مستو عليه من غير أن يخلو هذا الشيء أو كذا، هذا مما يحكم المخلوقات يعني، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فنقول ينزل الله عز وجل ولا يخلو ولا يخلو منه العرش، ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى. فهذا قول أكثر يعني أئمة السنة. وفي فريق من أهل السنة مثل الإمام عبد الغني المقدسي هنا يقول نقول ينزل ولا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، ورأى أن الذين قالوا يخلو والذين قالوا لا يخلو أن كلا القولين قول مبتدع ورأي مخترع. يمكن من الأئمة يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول ينزل الله ولا يخلو منه العرش وكذا، يعني يؤيد هذا. ابن القيم رحمه الله يأخذ برأي الحافظ عبد الغني المقدسي يقول لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، ونمسك عن هذا الأمر ونقول ينزل ربنا ونقول الله تعالى استوى على عرشه ونمسك عن هذا، يعني لا نخوض في هذا، وأن هذا يعني نعم عندما نقول بلا كيف يعني نقصد عدم علمنا بالكيفية، لا نقصد أن صفة الله ليس لها كيفية، وإنما نقصد أن صفة الله سبحانه وتعالى لها كيفية ولكن نحن لا نعلم بهذه الكيفية، فهذا هو المقصود. فيه يعني على رأي الحافظ عبد الغني المقدسي يرى أن الذين قالوا يخلو أو لا يخلو يعتبر هذا خوضا في الكيفية، لكن الذين قالوا لا يخلو من العرش قالوا الخوض الممنوع هو الخوض بالرأي وبالعقل، أن الواحد يثبت صفة بعقله وبرأيه وبكذا، لكن قالوا نحن نظرنا إلى النصوص، الفريق مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو من وافقه يقول احنا نظرنا إلى النصوص فوجدنا عندنا نصوص فيها أن الله تعالى مستو على عرش، ونصوص فيها أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فهذا ليس من الخوض اللي هو بالباطل وبالرأي وكذا، وإنما هو يعني إعمال لجميع النصوص، فنقول الله تعالى مستو على عرشه ونقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فيرون يعني أن هذا ليس من الخوض اللي هو بالرأي والهوى وكذا، وإنما يعني هو إعمال للنصوص الواردة وكذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. لكن الذي يعني يراه المؤلف هنا أننا نمسك عن هذه المسألة، نقول ينزل ربنا ولا نخوض يخلو العرش ولا لا يخلو العرش، يعني الله تعالى استوى على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا ونسكت يعني. قال صفة اليدين، قال صفة اليدين، انتقل إلى صفة أخرى من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين. اليدان، قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فنثبت لله عز وجل صفة اليدين كما أثبت رب العالمين سبحانه وتعالى لنفسه عز وجل. واليد يعني بحسب ما تضاف إليه، يعني كما ذكرنا، يعني العرب تقول مثلا يد الفيل، يد النملة، يد الإنسان، يد الطائر، يد كل هذه مخلوقات، ويد كل مخلوق على ما يناسبه ويليق به. وأيضا يستعملون يد الحقيبة ويد الباب ويد كذا، يعني حتى اليد قد تضاف لبعض الجمادات ولبعض الطيور وللحيوان وللحشرة ولغير ذلك من أصناف المخلوقات. ويد كل مخلوق بحسب ما يناسب هذا المخلوق، ليست يد الفيل كيد النملة ولا هي كيد الباب اللي هو مقبض الباب، هذا يعني قد يقال له يد أيضا أو كذا، ولا هي كيد الإنسان ولا هي كيد الطائر ولا. فإذا كانت هذه مخلوقات واليد فيها تباين عظيم بحسب ما يناسب كل مخلوق، فكيف بيد رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فنحن لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا نعلم كيفية يد الله سبحانه وتعالى، وإنما نثبت لله عز وجل يدين على ما يليق به سبحانه وتعالى. ونؤمن أن الله تعالى خلق آدم بيديه، وأن الله كتب التوراة لموسى بيده سبحانه وتعالى على ما ورد في النصوص، فنؤمن بذلك ونثبته على حسب ما جاء في النصوص. بالنسبة ليدي الله سبحانه وتعالى، وردت أحاديث فيها كلتا يدي ربي يمين مباركة، وأحاديث أخرى فيها وصف يدي الله سبحانه وتعالى بأن إحدى يدي الله عز وجل اليمين، والأخرى وصفت بالشمال، فيقبض يعني رب العالمين سبحانه وتعالى قبض قبضة بيمينه، وقال هؤلاء لما خلق الله آدم وأخرج ذريته من ظهره قبض سبحانه وتعالى قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. وبعدين كذلك في الحديث الآخر فيه أن السماوات مطويات بيمين الله، فيقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات ويقبضهن بيمينه، ويقبض الأرض بشماله سبحانه وتعالى، ويهزهن يقول أنا الملك وأنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون كما ورد في الحديث. فهنا قالوا الحديث الذي فيه كلتا يدي ربي يمين مباركة لا يعارض الأحاديث التي فيها وصف إحدى يدي الله عز وجل بأنها شمال. قالوا المقصود باليمين بوصف كلتا اليدين باليمين بمعنى أن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى موصوفة بالبركة، وليست إحداهما أنقص من الأخرى، يعني المخلوق يده الشمال أنقص من اليمين وأقل بركة، ولذلك المخلوق يعني يزاول بشماله أشياء يعني مثلا لا يزاولها باليمين وكذا، يعني تكريما لليمين عن الشمال وكذا، فهذا الأمر من صفة المخلوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال كلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني ليست إحدى يدي الله يعني أقل بركة أو أنقص بركة من اليد الأخرى أو كذا، ولكن هذا لا يعارض وصف يدي الله سبحانه وتعالى بأنه إحدى اليدين وصفت بأنها يمين والأخرى بأنها شمال. وكذلك يد الله سبحانه وتعالى وصفت يعني يد الله عز وجل بأنها لها أصابع وأنامل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وفي كف الرحمن يعني حديث فيها في كف الرحمن سبحانه وتعالى مثلا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن الله عز وجل يوم القيامة يضع الأرض على أصبع والجبال على أصبع وكذا يعني على أصبع. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا منامية فيقول يعني أن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه في رؤيا المنام، يعني حتى وجدت برد أنامله في صدري، وجدت برد أنامله في صدري. فورد هذه الصفة يعني وردت لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ومن غير تشبيه بالمخلوق. لكن الغرض هنا أن هذا يثبت، هذه النصوص يعني على ما فيها تثبت أن صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ليس المقصود بها النعمة ولا القدرة ولا كذا، وإنما هي صفة لله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونثبتها على ما يليق به عز وجل من غير تمثيل. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وذلك لأن اليهود قالوا يد الله مغلولة، قال سبحانه وتعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه. وقال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله تعالى يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي لآدم عليه السلام، ففيه أن الله تعالى خلق آدم بيديه. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هذا الحديث في الصحيحين أيضا، يعني خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. وهنا من روحه، الروح هنا أضيفت إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق على سبيل التشريف والتكريم لهذا المخلوق، يعني الإضافة مرات تكون صفة إلى الموصوف كسمع الله وعزة الله وقدرة الله وكلام الله، ومرات تكون إضافة مخلوق إلى الخالق روح، وصف روح آدم بأنها روح الله، أو وصف روح عيسى بأنها روح الله. فهذه إضافة مخلوق إلى الخالق. هذا مثل بيت الله ورسول الله، وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا ناقة. فعندما تقول ناقة الله وبيت الله، هذا مخلوق أضيف إلى الله على سبيل التشريف والتكريم للمخلوق. فعندما نقول نفخ الله في آدم من روحه، من روح الله، يعني من روح مخلوقة خلقها الله ونسبت إلى الله تشريفا وتكريما. وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. موسى عليه السلام يقول لآدم: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، لأن آدم كان في الجنة وبعدين لما أكل من الشجرة أهبط إلى الأرض، يعني فهذا كان من أثر معصية الأكل من الشجرة يعني. فقال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى كلمك الله تكليما، وخط لك التوراة بيده. وخط لك التوراة بيده، يعني كما أن آدم خلقه الله بيده، فموسى عليه السلام كتب الله له التوراة بيده سبحانه وتعالى. واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: بأربعين سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن موسى التقى بآدم عليهما السلام، عليهما السلام يعني التقى موسى عليه السلام بآدم فجرى بينهما هذا الحوار وهذا الجدال. ف يعني موسى عليه السلام يلوم نبي الله آدم على أنه خيب البشر وأخرجه من الجنة بسبب أكله من الشجرة. فآدم عليه السلام احتج بقدر الله سبحانه وتعالى، قال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فهذا نوع من أنواع التقديرات، يعني هناك التقدير بمعنى كتابة التقديرات، هناك تقدير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير آخر يتعلق هنا بآدم قبل خلقه 40 سنة. مثل ما ذرية آدم بيكون هناك لهم تقدير وهم في رحم أمهم، غير التقدير السابق اللي هو قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل إنسان وهو في رحم أمه ينزل الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد أو كذا، فيؤمر بكتب هذه الكلمات والإنسان في رحم أمه. فآدم عليه السلام قبل ما يخلق 40 سنة يعني حصل تقدير، وهو تأكيد يعني للتقدير السابق اللي هو قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مثل التقدير اللي هو للإنسان وهو في رحم أمه، هذا تأكيد للتقدير السابق. ثم في ليلة القدر من كل سنة بينزل تقدير أعمال السنة، وهي كلها لا تخالف التقدير السابق وإنما تؤكده يعني وكذا. فيقول له يعني أن هذا الشيء قدره الله سبحانه وتعالى عليه قبل أن يخلقه 40 سنة. قال فحج آدم وموسى. طبعا هنا هذا الحديث الشريف يتعلق به مسألة يعني الاحتجاج بالقدر على المعصية التي تاب منها الإنسان، فهنا يصح الاحتجاج بالقدر على المعصية التي تاب منها وليس على المعصية التي صاحبها مستمر عليها. فالاحتجاج بالقدر على المعصية التي تاب منها، لأنها في هذه الحالة تصبح من باب المصائب وليست من باب المعايب. يعني القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، والمعصية التي تاب منها تعتبر من باب المصائب، وأما المعايب فهي المعصية التي صاحبها مستمر عليها ومصر عليها ولم يتب منها، فهنا لا يجوز له أن يحتج بالقدر عليه. يعني لا يصح الإنسان مثلا تارك للصلاة فتقول له لماذا لا تصلي، فيقول لك الله هذه مشيئة الله وهذا تقدير الله. لا يجوز أنه يحتج بالقدر على، أو لماذا تشرب الخمر وهو مستمر في شربها تقول له لماذا تشرب، يقول لك والله هذا تقدير الله ويكمل شرب الخمر، فهذا لا يجوز، هذا احتجاج باطل. وهذه طريقة المشركين، ذمهم الله سبحانه وتعالى أنه قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فيحتجون بالقدر وبمشيئة الله على شركهم الذي هم مستمرون فيه لا يريدون أن يتوبوا منه، فهنا لا ينفعهم هذا الاحتجاج. ولكن إذا إنسان تاب من معصية ثم جاء من يلومه على معصية قد تاب منها ويلومه عليها، فله أن يحتج بالقدر، يقول له لا تلومني على شيء قدره الله علي، خلاص هذا شيء قدره الله، وطالما أنه تاب منها وأقلع عنها لا يصح أن يلومه أحد على شيء قد تاب منه. هنا له أن يحتج بقدر الله، يقول له لا تلومني على شيء قدره الله علي، لأن المعصية التي تاب منها أصبحت مثل المصائب، مصيبة يعني حصلت له في دينه أنه عصى الله وتاب، فلا يصح أن يلام بعد التوبة. يعني الشاهد هنا من الحديث أن الحديث فيه أن الله خلق آدم بيده وكتب التوراة لموسى عليه السلام بيده. وورد أيضا في بعض الأحاديث أن الله خلق جنة عدن بيده أيضا سبحانه وتعالى. قال فلا نقول يد كيد، لا نقول يد الله كيد المخلوقين ولا كيد كذا ولا كذا، ولا نكيف. احنا ذكرنا التكييف يعني غير التمثيل، لأنه قد يكيف يعني يعتقد كيفية ليد الله حتى لو كانت غير مماثلة لكيفيات الأيادي المخلوقة، فمجرد اعتقاد كيفية معينة ف فهذا إيه لا يجوز، لأن الله تعالى قال إيه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ولأنه إذا كانت الجنة وهي مخلوق من مخلوقات الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما يعني فكرت وخطر في بالك من أصناف النعيم وأشكاله وكذا، الجنة فيها أشياء ما خطرت على قلب بشر وهي مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بصفة الله سبحانه وتعالى؟ فصفة الله عز وجل لا تخطر على قلب البشر، ولا لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها بعقله، والله عز وجل إيه لا يحيط البشر به علما سبحانه وتعالى. فقال لا نقول يد كيد ولا نكيف، يعني لا نعتقد كيفية معينة نتصورها في أذهاننا لصفة الله، ولا نشبه يد الله بيد المخلوق، يعني ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل. أهل التعطيل الذين ينفون عن الله صفة اليدين صراحة، والتأويل الذين يقولون إيه نثبت لله صفة اليدين ولكن نفسرها بالقدرتين، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. من غير تحديد ولا تشبيه، هذه كلمة غير، قال ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى. يعني المؤولة بعضهم يؤول اليد بالقدرة وبعضهم يؤولها بالنعمة، فقال الله تعالى يذكر عز وجل أنه إيه له يدان سبحانه وتعالى، فقال لا يصح تأويل اليدين بالقدرتين، لأن الله تعالى له قدرة واحدة ما هو قدرتين، ولا يصح تأويل اليدين بالنعمتين، لأن نعم الله لا تحصى، ليست محصورة في نعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى، كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل، مثل المحبة والمشيئة والإرادة. هنا سأذكر إيه بعض صفات الله سبحانه وتعالى، يعني انتهى من الحديث عن صفة اليدين. هنا نلاحظ أيضا إيه أن صفة اليدين لله سبحانه وتعالى في بعض الآيات الكريمة يأتي في الآية الحديث عن يد الله سبحانه وتعالى، وإثبات اليدين لا ينفي الحديث عن يد الله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم، ففيها إثبات يد، وفي بعض الآيات فيها ذكر أيدينا مما عملت أيدينا بصيغة الجمع، والجمع المضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا ينافي التثنية، يعني فالله عز وجل له يدان سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له يدان، نثبت لله سبحانه وتعالى اليدان. ويصح في لغة العرب التعبير عن المثنى بصيغة الجمع، يعني في لغة العرب يصح التعبير عن المثنى بصيغة الجمع، خاصة إيه عند الإضافة، يعني مثلا مثال ذلك في قول الله سبحانه وتعالى عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين رضي الله عنهم، قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. طب هما اثنين كم قلبا لهما؟ قلبان، بس هنا ايه قال فقد صغت قلوبكما، فعند الإضافة يعني يأتي في لغة العرب ايه استعمال الجمع بمعنى المثنى يعني وكذا. الحديث الذي فيه الحجر الأسود يمين الله في الأرض هذا حديث ضعيف، يعني لا يصح يمين الله في الأرض يصافح بها عبادة أو كذا، هذا حديث ضعيف يعني لا يصح يعني. طيب قال وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل، يقول كل ما جاء في القرآن الكريم من صفات الله تعالى أو جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة نقلها عدل عن عدل، يعني وردت إلينا بنقل الثقات وبالأسانيد الصحيحة الثابتة من صفات الله تعالى فإننا نثبتها لله. ثم ذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى، قال مثل المحبة، نثبت لله تعالى صفة المحبة، فالمحبة صفة لله سبحانه وتعالى، دليلها قوله تعالى إيه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، وغير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي فيها إثبات صفة المحبة. فالله تعالى يحب إيه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب المتقين المقسطين، كذا إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله، أن الله تعالى يحب أصنافا من عباده ممن اتصفوا بهذه الصفات الكريمة. فنثبت هذه الصفة لله على ما يليق به سبحانه وتعالى. المؤولة يؤولون صفة المحبة، يقول لك المحبة هي إيه؟ هي ميل القلب، هي ميل القلب، وهذا مما يتنزه الله عنه، فيؤولونها بإرادة الإنعام، يقول يحبهم يعني يريد أن ينعم عليهم أو يريد أن يصيبهم، فيفسرون المحبة بالإثابة أو إرادة الإنعام أو كذا، فهذا من التأويل. ولكن إيه؟ نحن نؤمن بصفة المحبة ونثبتها لله تعالى، ونقول لهم، نقول للمؤولة إن المحبة التي هي ميل القلب هذه محبة المخلوق، هذا من التكييف، هذا من التكييف، الخوض في الكيفية ومن التمثيل. يعني دايما التأويل إنما يدفع إليه أنه وقع في قلوبهم شبهة التمثيل والتشبيه، فأرادوا أن ينفوها فنفوا الصفة. فنقول المحبة اللي هي ميل القلب هذه محبة المخلوق، محبته توصف بها هكذا، لكن محبة الله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل، لا ليست كمحبة المخلوق. وبعدين لأنه لما يجوا يفسرونها يقول لك مثلا محبة اللي هي الإنعام وإرادة الإنعام، طب ما هو الإرادة برضو عند المخلوق لها كيفية ولها صفة وكذا، ونحن نقول إن إرادة الله ليست كإرادة المخلوق، وإنما على ما يليق به سبحانه وتعالى، ما إرادة المخلوق عزم قلبه وكذا، لكن إرادة الله على ما يليق به سبحانه وتعالى، فكذلك المحبة على ما يليق بالله من غير تمثيل. والمشيئة، نثبت لله تعالى صفة المشيئة والإرادة. الإرادة منها إرادة كونية وإرادة شرعية، الإرادة نوعان، إرادة كونية وشرعية. الإرادة الكونية اللي هي إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكفر الكافر وأن يؤمن المؤمن وأن يطيع الطائع ويعصي العاصي، فالإرادة الكونية شاملة لكل شيء، للطاعة والمعصية والإيمان والكفر والإنعام والابتلاء وكل شيء، فهذا داخل في إرادة الله الكونية. وأما إرادة الله تعالى الشرعية فهي ما أراد الله تعالى منا شرعا أن نفعله، فهو ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يريد منا، يعني هذه تكون مخصوصة بالطاعة والإيمان والخير والهدى، يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهنا إرادة الهداية وإرادة التوبة، فإذا المؤمن تجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية، المؤمن قد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، لأنه إيه؟ امتثل لإرادة الله الكونية، الله تعالى أراد من عباده أن يصلوا ويصوموا ويعبدوا الله ولا يشركوا بشيء، وقد إيه؟ فعل ذلك، وكل شيء واقع في هذا الكون فهو موافق لإرادة الله الكونية، فاجتمعت فيه الإرادتان. أما الكافر والفاسق وكذا فقد وجدت فيه الإرادة الكونية ولم يمتثل للإرادة الشرعية، يعني كونه فسق أو كفر فهذا بإرادة الله الكونية، إنما إيه أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله تعالى أراد هذا كونا وكان، لكنه خالف إرادة الله الشرعية. فهنا إرادة الله الشرعية هي المحبة، وإرادة الله الكونية هي المشيئة، يعني ما شاء الله يساوي ما أراده كونا، ما أحبه الله، ما يحبه الله، يعني ما يريده شرعا. فهنا ذكر صفة المحبة والمشيئة، وبعدين صفة الإرادة. صفة الإرادة هي الإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية وهي بمعنى المشيئة، وشرعية وهي بمعنى المحبة، ما يريده الله شرعا يعني ما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال: والضحك، نثبت لله تعالى صفة الضحك، وردت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى في أحاديث ثابتة صحيحة أن الله تعالى يعني يضحك إذا شاء سبحانه وتعالى، وهي من الصفات اللي هي نقول إيه قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني متعلقة بالمشيئة، متى ما شاء الله سبحانه وتعالى يضحك إذا شاء أو متى شاء سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي رزين، صحابي كريم اسمه أبو رزين رضي الله عنه، أنه إيه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله عز وجل يضحك، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهنا يعني فهم معنى الصفة وعقل معناها وأثبتها لله على ما يليق به، وفهم أنه من لوازم صفة الضحك يعني أنه يلزم منها أن الله سبحانه وتعالى ذو رحمة بعباده وذو رأفة بهم، وأنهم لن يعدموا الخير من الله سبحانه وتعالى. قال: والفرح، نثبت لله تعالى صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، مثل ما ورد في حديث لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض فلا إلى آخر الحديث، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد، فنثبت لله تعالى صفة الفرح. قال: والعجب، أن الله تعالى يعجب، وهذه الصفة وردت في القرآن الكريم في بعض القراءات المتواترة، في قراءة حمزة والكسائي وخلف في قول الله سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. فهنا على أن التاء مضمومة يعني تعود على رب العالمين سبحانه وتعالى. في بقية القراءات بل عجبت خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في قراءة حمزة والكسائي وخلف بل عجبت ويسخرون، وعجب ربكما من صنيعكما الليلة. الصحابي اللي هو وزوجته استضافوا ضيفا كان جاء يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: من يضيف هذا؟ فضيفوه، وكان الطعام قليلا لا يكفيهما والضيف، فوضعوا الطعام وأطفأوا المصباح يعني وأحضروا الطعام في الظلام، وتظاهروا أنهم يأكلون بجواره حتى يستأنس بهم يعني ويأكل وكذا، وجعل هو يأكل وهم يتظاهرون بأنهم يأكلون وهم لا يأكلون، يعني إيثارا منهم للضيف يعني. فأطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عجب من صنيعكم الليلة، وكذا إلى غير ذلك من الأحاديث. فالعجب طبعا هو يعني الله سبحانه وتعالى يعجب من أشياء لكونها مخالفة لنظائرها، يعني مخالفة لنظائرها ولما جرت به يعني عادة أمثالها، وهي من تقدير الله سبحانه وتعالى، ليس شيئا خارجا عن علمه ولا عن تقديره. هو سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء أن يحصل كما حصل، ولكنه سبحانه وتعالى قدره بكيفية يعني يكون فيها خارجا عن نظائره، فيعجب الله سبحانه وتعالى منه على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. قال: والبغض أيضا من صفة الله سبحانه وتعالى، أنه يبغض أعداءه ويبغض الكافرين والمنافقين. وورد في الحديث يعني أن الله تعالى إذا أحب عدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فالشاهد يعني أن الأحاديث وردت يعني فيها وصف الله سبحانه وتعالى بأنه يبغض يعني أشياء ويبغض أشخاصا ويبغض. قال والسخط، سخط الله عليهم في كتابه الكريم، أخبر الله تعالى أنه سخط على الكافرين والمنافقين. والكره، كره، نعم يعني البغض والسخط والكراهية يعني هي، والكره هي كلمات يعني متقاربة، لكن نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. يعني ورد البغض في بعض الأحاديث والسخط في بعضها، والكره مثلا إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكره الله سبحانه. وفي القرآن الكريم ولكن كره الله انبعاثهم فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين، ففيها إثبات أن الله تعالى يكره بعض الأعمال وبعض الأشخاص وبعض. قال والرضا، نثبت لله تعالى صفة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه في كتابه الكريم، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأمثالها من الآيات الكريمة التي فيها إثبات صفة الرضا. قال وسائر ما صح عن الله ورسوله، وسائر ما صح عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. قل حتى لو نبت عنها أسماع بعض الجاهلين، يعني بعض الجاهلين لا يحبون أن يسمعوا آيات الصفات وأحاديث الصفات، وتستوحش نفوسهم من هذه النصوص التي فيها صفة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعني قد ورد في الحديث، يعني الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الله عز وجل يضع قدمه في جهنم سبحانه وتعالى حتى تقول قط قط، يعني حسبي حسبي أو يكفيني يكفيني، تنضم يعني جهنم و يعني تضيق على أهلها وكذا، فيضع الجبار فيها قدمه. فكانوا في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما، ويعني حدث بحديث أبي هريرة، الناس حدثوا بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في جهنم فتقول قط قط، ففرق بعض الجالسين، أصابهم يعني انقباض وتغير يعني في المجلس وكذا، لما سمعوا هذا الحديث انقبض منه واحد من الحاضرين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قال ما فرقوا هؤلاء، يعني لماذا يفرق هؤلاء ويصيبهم الانقباض يعني عند سماع نصوص صفة الرب سبحانه وتعالى. يجدون رقة عند محكمه، النصوص المحكمة ترق لها قلوبهم ويستقبلونها يعني بقبول وتدبر وكذا، ويهلكون عند متشابهه. طبعا هنا قالوا يعني ليس المقصود أن آيات الصفات وأحاديث الصفات هي ليست متشابهة، ولكن ليست من المتشابه اللي هو بمعنى لا يعلم معناه ولا يدرى معناه، وإنما معناها معلوم، ولكن التشابه نسبي، يعني بالنسبة قد يجهل بعض الناس معناه، ليس أنه لا يمكن للبشر أن يعلموا معناها، وإنما نعلم معناها، ولكن الذي لا نعلمه هو الكيفية، لكن قد يجهل بعض الناس معنى صفة من الصفات، لكن جهلهم بمعناها لا يبيح لهم أن يردوها، ولا وإنما ينبغي أن يتقبلوها بالتسليم والقبول ويؤمنون بهذه النصوص. ف فالقصد أن السلف كانوا ينكرون على من ينقبض يعني عند سماع نصوص الصفات ويفرح منها وكذا، وإنما يعني طالما هذه الصفة لله سبحانه وتعالى وردت في آية كريمة أو في حديث صحيح فنؤمن بذلك ونثبته لله سبحانه وتعالى، وهذه النصوص يعني تزيدنا معرفة بالله سبحانه وتعالى وعلما به سبحانه عز وجل. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.